أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. تقدم البحث سابقا أن الكلام فعلا يقع في أركان مقدمة العلم، وقلنا أن الركن الأول هو عبارة عن تعريف العلم، والكلام فعلا في نقطتين: الأولى حول وجه توقف الشروع على التعريف، الثانية مفردات تعريف الحكمة الإلهية. أما النقطة الأولى وهي البحث عن سبب توقف الشروع على معرفة وتصور ماهية وتعريف العلم، لماذا الطالب إذا أراد أن يشرع في علم لماذا يجب أن يتعرف على ذلك العلم؟ يجب أن يعرف ماهية ذلك العلم، ما هو وجه توقف العلم على التعريف. ذكر الكاتب القزويني في تحرير القواعد المنطقية أن وجه توقف الشروع على الركن الأول على التعريف لأن الطالب لو لم يعرف ماهية العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. لما؟ لأن طلب المجهول المطلق محال، فلا بد إذن أن يعرف الشارع تعريف وماهية العلم. معنى ذلك أنه نجد بالوجدان الإنسان إذا لم يعلم ماهية العلم، مثلا لا يعرف ما هو النهر، فقطعا لن يطلبه لأن طلبه سوف يكون للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محال. لا يقال أن الإنسان يشرع في مجهول، لا يقال أن الإنسان يبحث عن مجهول، البحث أو الطلب عن المجهول هذا من أبده البديهيات في الاستحالة. المجهول لا شيئية له حتى تتعلق الإرادة بحيث يقال يريد أو يقول يريد أو لا يريد، يريد مجهولا، المجهول لا شيء. إذن بما أن الإنسان لا يعرف شيئا عن علم النحو، معنى ذلك أنه لن يطلبه. لماذا؟ لأنه مجهول، والمجهول لا يطلب، هذا وجدانا واضح. إلا أن الرازي أشكل على الكاتب القزويني القطب الرازي بأنه صحيح أنه لو لم يتصور الطالب ذلك العلم أصلا ولو بنحو الموجبة الجزئية لكان الطلب من باب طلب المجهول المطلق، ولكننا يكفي أن الطالب يتصور ذلك العلم ولو تصورا إجماليا. لا يشترط في شروع الطالب أنه يتصور العلم بجميع شراشره، أو بعبارة منطقية يتصوره بحده أو برسمه، هذا لا يحتاج إليه، بل يكفي أن الطالب إذا أراد أن يشرع في بداية الحكمة أن يتصور ما هي بداية الحكمة. يكفي أن يقول هو كتاب يدرس في الحوزة مؤلفه العلامة الطباطبائي مفيد، هذا يكفي في الشروع. وهذا ليس طلبا للمجهول المطلق، بل طلب لمعلوم الذهن يمتلك معلومة عن هذا الكتاب، وهذه المعلومة تصحح له أن يكون طالبا لهذا العلم. لا نسلم أنه لا بد أن يتصور ذلك العلم بحده أو برسمه، بل لا بد أن نصحح العبارة. ونقول إن الطالب أي الشارع إذا أراد أن يشرع في علم يكفي في الشروع أن يتصور ذلك العلم تصورا إجماليا، أي في الجملة لا بالجملة، هذا يكفي في تصحيح الشروع في طلب العلم. إذا اتضح ذلك نأتي إلى النقطة المهمة وهي النقطة الثانية، وهي تعريف الحكمة. هنا كلمتان ترادفتا في النتيجة النهائية، أي أصبحتا مترادفتين، وهي كلمة الحكمة وكلمة الفلسفة. وإن كانت بحسب طبعا الاشتقاقات اللغوية كل منهما يراد منه معنى غير الآخر كما سوف يتضح، ولكن في الاصطلاح المعمول عند أهل الفن أن كلمة الحكمة يراد منها كلمة الفلسفة، فالبحث فعلا في المراد من هذه المفردة وهي مفردة الحكمة. الحكمة في اللغة قيل أنها إصابة الحق، إذا كان الإنسان أصاب الحق إما عن طريق العقل أو عن طريق النقل يقال أنه حكيم. وبتعبير العلامة الطباطبائي في ميزانه أن قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة بمعنى القضايا الحقة المطابقة للواقع التي بها يرقى الإنسان إلى رقي الكمال، فكل قضية حقة مطابقة للواقع يعبر عن تلك القضية أنها حكمة، وأن الإنسان الذي أدركها وأدرك واقعيتها وحقيقتها ومطابقتها للواقع يقال في حقه أنه حكيم. فالحكمة تعني القضايا الحقة المطابقة للواقع التي ينشدها الإنسان للوصول إلى السعادة. هذا لا يهمنا، ما يهمنا هو الحكمة في الاصطلاح. الحكمة في الاصطلاح مرت بنحو الاشتراك اللفظي بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى كانت الحكمة التي تعني إصابة الحق تطلق على العلوم النقلية والعلوم العقلية، فلا فرق بين العلوم النقلية كعلم النحو والصرف والبلاغة وما شابه ذلك، والعلوم العقلية كالفلسفة والرياضيات وما شابه ذلك. فيقال على العلوم الاعتبارية حكمة، ويقال كذلك في حق العلوم النقلية أنها حكمة. فالحكمة كما هي وصف للعلوم العقلية كذلك هي وصف للعلوم النقلية. نعم، بعد ذلك ضيق معنى الحكمة بحسب الاصطلاح، وهذا هو المراد من النقل الذي درسناه وقرأناه في علم المنطق، نقل الألفاظ، أنه قد يوضع اللفظ لمعنى عام كلفظ الصلاة ثم ينقل إلى معنى مخصوص وهو الأفعال الخاصة التي وإلا الصلاة بوضعها الأول لمطلق الدعاء. كذلك الحكمة انتقلت من هذا المعنى الواسع إذ كانت تطلق على العلوم العقلية والنقلية إلى إطلاق الحكمة فقط على العلوم العقلية، فكل ما له ارتباط بالعلم العقلي القائم على أساس المناهج العقلية لا على أساس المناهج النقلية كما سوف يأتي في ضيات المباحث ما هو منهج الفلسفة، يطلق عليه أنه درس حكمة. بعد ذلك في المرحلة الثالثة ضيق معنى الحكمة أكثر فأكثر، فأطلقت الحكمة على مجموعة معينة من العلوم العقلية. كانت البداية تطلق على العلوم النقلية والعقلية، ثم بعد ذلك خصت بالعلوم العقلية، ثم بعد ذلك خصت بقسم من العلوم العقلية، أي بمجموعة خاصة من العلوم العقلية، وهي مباحث الإلهيات. فلا يقال عن الرياضيات أنه درس حكمة، ولا يقال عن الطبيعيات أنه درس حكمة، إنما يبحث فقط وفقط عن مبحث الإلهيات كما سوف يأتي تقسيمه. إذن الحكمة بنحو الاستراك اللفظي مرت بهذه المراحل الثلاث. الحكمة على قسمين. لا بأس. هذا شغلة. الحكمة على قسمين. عندنا حكمة بالمعنى العام وحكمة بالمعنى الأخص. والفرق بين الحكمتين أن الحكمة بالمعنى العام تشتمل على الحكمة النظرية والحكمة العملية، بينما الحكمة بالمعنى الأخص فقط شاملة للحكمة العملية دون الحكمة النظرية. من هنا يأتي السؤال: ما هو الفرق بين الحكمة العملية وبين الحكمة النظرية؟ الحكمة العملية هي ما كانت ناتجة من العقل العملي، بينما الحكمة النظرية هي نتاج من نتائج العقل النظري. من هنا يأتي السؤال الآخر: ما هو الفرق بين العقل العملي والعقل النظري؟ العقل العملي هو ما من شأنه أن يعمل، ففيه حيثية العمل، جنبة العمل، افعل أو لا تفعل، افعل عمل، لا تفعل عمل، عدم الفعل. العقل النظري ما من شأنه أن يعلم، ففيه حيثية العلم لا حيثية العمل. لا يقال أن الإنسان مركب من عقلين، لا، العقل واحد، لكن حيثية العقل هي المختلفة. لا أن الإنسان من جهة اليمين فيه عقل يسمى بالعقل العملي، وفي جهة اليسار عقل يسمى بالعقل النظري. العقل قوة واحدة، ولكن عمل تلك القوة، تصرف تلك القوة هو الذي يتعدد. تارة يكون عملها في الميدان العملي ما من شأنه أن يعمل، فبهذا اللحاظ يسمى عقلا عمليا، أحسنتم. وإذا كانت الحيثية في مقام العلم والميدان النظري سمي بهذا اللحاظ بالعقل النظري، فالقوة واحدة. هذا نظير ما يذكر في مبحث الولاية، عندما يقال الولاية على قسمين، عندنا ولاية تشريعية وعندنا ولاية تكوينية. الولاية بأي معنى؟ بمعنى التصرف. يقال إن كان هذا التصرف في جانب التكوين كشروق الشمس، كتغيير بعض الحالات الكونية وما شابه ذلك، سمي تصرف تكويني. وإن كان هذا التصرف في مقام التشريع في الحلية والحرمة والصحة والفساد، يعني هذا في مقام الأحكام الشرعية، هنا سميت الولاية التشريعية. فالولاية بمعنى واحد وهو التصرف، لكن تارة يكون تصرف في مجال الكون والتكوين فتكون ولاية تكوينية، وأخرى في مجال الأحكام التشريعية حلال حرمة فتسمى بالولاية التشريعية. كذلك القوة العاقلة واحدة، حيثية القوة وعملها يختلف، وإلا فالقوة العاقلة واحدة. لا يتوهم أن الإنسان يمتلك قوتين عقليتين، إحداهما نظرية والأخرى عملية، لا لا، القوة العاقلة في الإنسان واحدة، نعم حيثية عملها متعددة. مثلا إذا جئنا إلى الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالرسالة وبالمعاد وبالوجود وبالرؤية الكونية المادية، الإيمان بالمبدأ الديلاكتيكي، الإيمان بالمبدأ الميكانيكي، هذه كلها نتاج من نتائج العقل النظري. لماذا؟ لأن هذه لا تتمثل إلا في جهة العلم. يقال ما هو معتقدك في المعاد، أي ما هو علمك في المعاد، بينما الصلاة، الكذب، الصدق، هذه تستبطن جهة ماذا؟ جهة تستبطن جهة عملية. فأداء الصلاة بمعنى عمل الصلاة، افعل. الاعتقاد بوجوب الصلاة، هذا الاعتقاد اعتقاد من نتاج العقل العملي، لأنه يستبطن حيثية العمل، افعل. الكذب لا تفعل، لا تعمل. الإيمان بالله عز وجل ناتج من نتاج العقل النظري، لأنه يستبطن جنبة العلم، يجب أن تعتقد بالله. أما الصلاة يجب أن تؤدي الصلاة، فرق بين قولنا يجب أن تؤدي الصلاة يعني تعمل، ويجب أن تعتقد بالله يعني جنبة عقيدة علم. فالإيمان بالله نتاج من نتاج العقل النظري. نعم، إذا آمن الإنسان بالله وأدرك بحكم تبعيته للشريعة أنه ملزم بإطاعة أوامر الله، هذا الإلزام بالإطاعة، حكم العقل بوجوب الطاعة، هذا نتاج من نتاج العقل العملي. الإيمان بالله نتاج من نتاج العقل النظري، يعني المدرك له، بتعبير أدق، ما يدركه العقل النظري أن تؤمن بالله، وما يدركه العقل العملي هو وجوب الطاعة. ووجوب الطاعة بأي معنى؟ بمعنى افعل. هذا نتاج من نتاج العقل العملي، أي يجب أن تأتمر بما يأمرك به المولى وتنتهي عما ينهاك عنه المولى. ومن هنا نقول إن نتاج العقل العملي هو مستبطن في حقيقته إلى إدراك العقل النظري. لماذا؟ لأن الإنسان متى يدرك وجوب الطاعة بالعقل العملي؟ بعد معرفة ما أدركه العقل النظري، وهو الإيمان بالمبدأ الإلهي. فلذا نحن نقول عندنا حيثيتان للعقل، حيثية عملية تستبطن العمل، افعل أو لا تفعل، أطرح أو لا تطرح، وحيثية نظرية التي هي فقط دورها دور العلم والاعتقاد. بناء على ذلك نقول إن العقل العملي في الحقيقة والواقع هو نتاج من نتائج العقل النظري. والمراد من ذلك هو هذا المعنى، أن العقل العملي لا يدرك إلا بعد ما يدرك العقل النظري المعتقد. جهة العقل النظري هو الذي يعبر عنه في اصطلاح المتكلمين والحكماء وعلماء الاستماع بالرؤية الكونية، وهي التي تعني مجموعة من الإرادات، مجموعة من الإدراكات والأفكار التي يؤمن بها الإنسان، يعني هي كلها من نتاج العقل النظري، فهي سلسلة من اعتقادات الإنسان ومبادئ الإنسان. فإذا قيل لشخص ما رؤيتك الكونية في الوجود، يقول هي أن الله خالق الكون، أن الله خالق الكون. ما معنى أن الله خالق الكون؟ هذا هو معتقدي، أي رؤيتي الكونية. كل هذا نتاج من نتاج العقل النظري. وما يمثله العقل العملي الذي يستثمر حيثية العمل تفعل أو لا تفعل هو المعبر عنه بالرؤية الأيديولوجية، يعني حركة الإنسان، عمل الإنسان على وفق معتقداته. وهذا معنى ما يقال أن الرؤى الأيديولوجية في الحقيقة والواقع وليدة عن الرؤية الكونية. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الإنسان لا يعمل عملا ولا يتجنب عن شيء إلا على حسب اعتقاده ورؤيته. ومن هنا نعتقد أنه من الخطأ جدا أن نناقش في الرؤية الأيديولوجية. مثلا هذا الإنسان الذي لا يصلي، لا أأتي أقول له الصلاة واجبة، القرآن الكريم يقول أقيم الصلاة، وهو لماذا لا يصلي؟ لماذا؟ لأن عنده عقيدة أنه لا إله إلا الله فلا تجب طاعته. إذن لابد البحث والنقاش في أصل الرؤية الكونية، في أصل المعتقد أناقشه. متى ما زعزعت رؤيته الكونية الأيديولوجية تزعزعت بسببها. حتى المبلغين، من يريد أن ينزل إلى البلاد ويبلغ لا يناقش في الجزئيات، لا يمسك هذا الإنسان ويقول له لماذا تستمع الغناء، لماذا كذا وكذا، لأنه هو معتقد برؤية كونية أنه لا حرمة في الغناء، لا يوجد صنف. فأنت لابد أن تبين له الرؤية الكونية الصحيحة. مجرد أن تتغير رؤيته الكونية فالأيديولوجية والعمل ينتهي. لأن هنا معنى ما يقال أن جميع الرؤى الأيديولوجية، وبعبارة مبسطة جميع أعمال الإنسان كلها وليدة عن معتقداته، جميع مدركات العقل العملي كلها وليدة عن العقل النظري، لكن الحيثية تختلف، هناك جهة اعتقاد، هناك جهة عمل. فالحكمة النظرية تهتم بماذا؟ تهتم بمدركات العقل النظري، بينما الحكمة العملية تهتم بمدركات العقل العملي. ومن هنا جاء التقسيم الأورسطي، أن الحكمة على قسمين، حكمة نظرية وحكمة عملية. والحكمة النظرية تتمثل في ثلاث فئات، أولا الإلهيات وهو الاعتقاد بالله وهو نتاج من نتائج العقل النظري، ثانيا الطبيعيات كالفيزياء والكيمياء والجسميات كلها من نتاج العقل النظري، ثالثا الرياضيات كالهندسة والهيئة والحساب. بينما الحكمة العملية والتي هي إدراك بنحو إدراكات العقل العملي أيضا لها ثلاثة محاور، أولا الأخلاق لأن جهة الأخلاق كلها تستبطن جهة العمل، ثانيا سياسة المدن جهة عملية كالحفاظ على النوع البشري والمدينة البشرية، ثالثا تدبير المنزل وما يتعلق بشؤون الأسرة. بهذا البيان نريد أن نرفع إشكالين. الإشكال الأول ما ذكره بعض أساتذتنا حفظهم الله في شرحه على بداية الحكمة، أن من قال أن الحكمة النظرية والحكمة العملية كلها من نتاج العقل النظري نقول لا، هذا اشتباه، بل الحكمة النظرية نتاج من نتاجات العقل النظري والعملية من نتاجات العقل العملي، وليس أن النظرية والعملية كلها نتاج من نتاجات العقل النظري. قال هكذا سيدنا حفظه الله، أن الحكمتين كل منهما من نتاج العقل النظري، إلا أن الحكمة العملية فيها سير عملي. لا نقول أن الحكمة النظرية ناتجة من نتاج العقل النظري، والحكمة العملية ناتجة من نتاج العقل العملي. نعم هي مستقبلة لنظري على وفق البيان الذي ذكرناه، أن الرؤى الأيديولوجية هي وليدة عن الرؤى الكونية، خصوصا من تتبع كلمات القوم في المسألة وجد أن الحكمة النظرية هي من نتاج العقل النظري والعملية من نتاج العقل العملي. لا، لم نجد كاصطلاح من صرح بذلك. إذا ما ذكره السيد حفظه الله في شرحه في بداية الحكمة يؤيد العبارة التي نذكرها، ولكن لم آتي بنص العبارة فراجعوا لا بأس. من قراءة العبارة التي استشهد بها، خصوصا العبارة التي استشهد بها وركز اهتمامه عليها، هذه تثبت مدعانا ولا تثبت مدعى، فيجب أن لا نخلط. نقول هكذا: الحكمة العملية والنظرية كلها من نتاج عقل واحد وهو العقل النظري. لا، هذا الكلام ليس صحيحا. فالنظرية من نتاج العقل النظري والعملية من نتاج العقل العملي، لا أن كلا منهما من نتاج العقل النظري، إلا أن الحكمة العملية فيها سير عملي تلك من نتاج حيثية تختلف عن الحيثية الأخرى. إذن عندنا حكمتان، وكل حكمة نتاجها من عقل يختلف عن حيثية العقل الآخر. الإشكال الثاني، وهو يتوجه إلى كثير من طلاب الحوزة وأيضا أنا وجه لي عندما نزلت إلى البلاد، بعض الأخوة وجه لي هذا الإشكال، بعض الأخوة المثقفين، بأنه ماذا قدمت لنا الفلسفة الإسلامية التي تدرس وتدرس في الحوزة؟ كلها شؤون نظرية. بينما إذا جئنا إلى الفلسفة الأوروبية، مثلا فلسفة ديكارت، غيرت جمهور بأكمله. فلسفة كانت، ماركس، هيجل، تغير معتقدات، تغير أعمال الإنسان. ستالين ماذا فعل بأفكاره ومعتقداته؟ تلك الفلسفات الغربية قلبت جمهور، حولته من صيغة إلى صيغة أخرى. بينما هذه الفلسفة التي تدرسونها في الحوزة ماذا فعل؟ حفظ، مجرد حفظ المصطلحات وتشدق بهذه المصطلحات. هو طبعا لا يريد أن يقول أن الفلسفة الأوروبية خدمت خدمة صحيحة، لا، بغض النظر، نريد أن نقول لها بصمة عملية، حيث أنها غيرت أمة بأكملها. بينما نحن ندرس فلسفة بداية الحكمة ونهاية الحكمة والأسباب، لا نجد أنها حتى تغير شبرا واحدا من عمل الإنسان. إذن هذه الفلسفة لا تخدم الإنسان من الناحية العملية. نعم استطعتم أن تجيبون على إشكالات في العقائد، لكن من الناحية العملية لن تغيروا واقع. بينما في الغرب نجد أنها تحول الإنسان من مثلا فكر شيوعي إلى مبدأ آخر، إلى رأسمالي. بينما فلسفتكم أنتم قرون الآن، 100 سنة، 200 سنة تدرسون هذه الفلسفة، ما أنزل الله بها من سلطان، لم تخدم البشرية من الناحية العملية، خلافا للفلسفة الغربية مثلا. في الحقيقة هذه الشبهة هي خلط بين أقسام الفلسفة. ما خدمت به الفلسفة الأوروبية من الناحية العملية ليست فلسفة الإلهيات. فلسفة الإلهيات دورها دور النظريات والاعتقادات والرؤى الكونية، تقرر رؤية كونية ليس أكثر. نحن ما ندرسه كما سوف يأتي في الحوزة ليس أكثر من الفلسفة النظرية الإلهية، وهذه دورها دور نظري، دور تقرير رؤى كونية ليس لها مساس بالجهة العملية. وهذه الفلسفة بمعنى الحكمة النظرية التي موجودة في الفكر الأوروبي من مدرسة ديكارت وكانت وغيرها أيضا، هذه لم تؤثر على الجهة العملية. معتقدات ديكارت ومارس وغيرهما وجميع هذه المعتقدات التي ليس لها مساس بالجهة العملية لم تؤثر في الميدان الأوروبي من الناحية العملية. الفلسفة العملية ماذا تعني؟ سياسة المدن، الأخلاق، تدبير المنزل، الفكر المالي، الفكر الاقتصادي، هذه ليست فلسفة نظرية، هذه فلسفة عملية. فهنا يوجد خلط في الأوراق بين الأوراق. ما ندرسه نحن في الفلسفة هي فلسفة نظرية، والفلسفة النظرية ليس من شؤونها تغيير الميدان العملي. الفلسفة النظرية تقرير لمبدأ اعتقادي ليس أكثر. من جهة الفلسفة العملية هي التي تغير. الفلسفة العملية ماذا تعني؟ الفلسفة العملية تعني رسالة الحقوق للإمام السجاد. الفلسفة العملية تعني أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التربوية. الفلسفة العملية تعني قول أهل البيت عليهم السلام. الفلسفة العملية المحاضرات الأخلاقية التي يبثوها العلماء. من قال أنها لن تغير؟ جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجاء أهل البيت عليهم السلام بفلسفة عملية قلبت الكيان من جاهلية إلى إسلام، من ظلمة إلى نور. فمن قال أن الفلسفة الإسلامية لم تغير؟ الفلسفة الإسلامية النظرية هي التي لم تغير. لماذا؟ لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، ليس لها دور التغيير أصلا. بينما نحن نقول لكم الفلسفة العملية يعني هل أن الفلسفة الأخلاقية التي ترتبط بالفرد، ترتبط بالمجتمع، ترتبط بالمنزل، ترتبط بشؤون الأسرة، ترتبط بالنوع البشري الإنساني، ترتبط بالبيئة، لها تأثير على الميدان العملي أو ليس لها تأثير؟ قطعا ولا إشكال ولا ريب أن لها تأثير عملي، والواقع خير دليل على ذلك. ماذا فعلت فلسفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقياس الفلسفة الأوروبية من الناحية العملية تقاس على الفلسفة النظرية في الحوزة، هذا قياس مع الفارق. يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة. الفلسفة التي أثرت من الناحية العملية في الغرب هي الفلسفة العملية، والفلسفة التي لم تغير في الحوزة من الناحية العملية هي فلسفة نظرية وليس دورها التغيير العملي. مع أننا نحن نؤكد على أن هذه الفلسفة النظرية التي تدرس على أساسها ينبثق العمل. العمل لا ينبثق إلا على وفق اعتقاد. تؤمن بالله يعني تصلي، لا تؤمن بالله يعني لا تصلي. تؤمن بالإمامة يعني تؤدي حقوق أهل البيت، لا تؤمن بالإمام يعني لا تؤدي حقوق أهل البيت. إذن الفلسفة النظرية وإن كانت نظرية لكن هي الأساس، هي الأصل، هي القاعدة التي ترتكز عليها جميع أعمال الإنسان. الإنسان الذي يأتي يوم القيامة بدون محبة أهل البيت، أعماله لا تكون على أساس ولاية أهل البيت، لا تغني ولا تثمن من جوع. إذن الفلسفة على أقسام. الفلسفة الأوروبية التي خدمت فلسفة عملية، فلا بد أن تقارن الفلسفة العملية الأوروبية بالفلسفة العملية الإسلامية. هذه هي المقارنة التي تكون صحيحة. فيقال أي منهما خدم؟ ولا إشكال أن فلسفة الإسلام العملية تقرر سعادة الإنسان بشكل أدق مما تقرره الفلسفة العملية الأوروبية. والشاهد على ذلك سقوط هذه الفلسفة. الاتحاد السوفيتي الشيوعي فشل، لم يبقى إلا الفكر الإسلامي ما زال منذ 14 قرنا قائما بمصداقيته. والإشكال ليس في نظريات الإسلام، الإشكال في من لا يطبق تلك النظريات. فالتفت إلى هذه النقطة. إذن التقسيم الأوروبي لأنه طبعا أول من قسم الفلسفة إلى نظرية وعملية وكل منهما إلى 3 محاور هو أرسطو، ولهذا يقال تقسيم أرسطي. إذا اتضح ذلك واتضحت ما هي الحكمة، نقول في المقام أننا نصل إلى هذه النقطة. بداية الحكمة كتاب العلامة الطباطبائي. هذه الدروس تبحث في أي حكمة؟ هل تبحث في الحكمة النظرية أو تبحث في الحكمة العملية؟ هل هذا الكتاب الذي سوف نقوم بدرسه كتاب يتمثل في الحكمة النظرية وفي الإدراك النظري الاعتقادي، هو رؤية كونية أو يمثل رؤية أيديولوجية عملية، حكمة عملية؟ نقول بحثنا في هذا الدرس هو بحث في الحكمة النظرية. والحكمة النظرية ذات 3 شعب: إلهيات، طبيعيات، رياضيات. نقول بحثنا سوف ينصب خصوصا في الشعبة الأولى وهي شعبة الإلهيات، فلن نتطرق إلى الرياضيات ولن نتطرق إلى الطبيعيات بشكل مفصل. نعم نوعا ما سوف نتطرق إلى نزحة من مباحث الطبيعيات كما سوف يأتي إن شاء الله في مبحث الجسم وما حقيقة الجسم في المرحلة الخامسة. إذن التركيز على شعبة الإلهيات. إذن بحثنا في الحكمة النظرية في الشعبة الأولى والفئة الأولى والمحور الأول وهو الإلهيات. الإلهيات على قسمين: عندنا إلهيات بالمعنى العام وعندنا إلهيات بالمعنى الأخر. بداية الحكمة في أي صنف؟ هل هو من الصنف الأول أو الصنف الثاني؟ وما هو الفرق بينهما؟ موضوع الإلهيات بالمعنى العام هو البحث عن مطلق الوجود، سواء كان البحث عن وجود الإله، عن الإله الموجود، أو عن المعاد الموجود، أو عن الإنسان الموجود. فمطلق الوجود يبحث عنه في الإلهيات بالمعنى الأعم، بينما موضوع الإلهيات بالمعنى الأخر هو الوجود المطلق لا مطلق الوجود. ما معنى الوجود المطلق؟ الوجود المطلق في قبال الوجود المقيد كالإنسان. الإنسان يقيد بمكان، في زمان، بزمان، بحالة، بوصف، بينما الوجود المطلق هو وجود الله عز وجل. إذا لاحظ معنا، عندنا وجود مطلق. الوجود المطلق هو بمعنى الوجود الذي ليس مقيدا بأي قيد من القيود. هذا يعبر عنه بالوجود المطلق، وهو وجود الله سبحانه وتعالى، فهو وجود مطلق بمعنى ليس مقيدا. لو كان مقيدا بقيد لم يكن واجب الوجود. الفلسفة لا تبحث عن الوجود المطلق فقط، ابحث عن مطلق الوجود. سواء كان وجود الله، وجود الإنسان، وجود المعاد، وجود الجن وما شابه ذلك. فموضوع الإلهيات بالمعنى الأخص هو الوجود المطلق الذي يعبر عنه بعلم الكلام، علم العقائد. فنحن بحثنا ليس حول الإلهيات بالمعنى الأخص، لأن موضوعه من موضوعات علم الكلام والعقائد، وهو البحث عن الوجود المطلق وهو الله عز وجل. بحثنا عن مطلق الوجود، سواء كان هو الله، كان الإنسان، ما شابه ذلك. إذن بحثنا في بداية الحكمة حول الحكمة النظرية الإلهية بالمعنى الأعم، وهي الباحث عن مطلق الوجود، لا الوجود الخاص وهو وجود الله سبحانه وتعالى، بل مطلق الإنسان، عفوا بل مطلق الوجود كالإنسان والشجر والبقر وما شابه ذلك. ذلك هو ما يتعلق بمفردة الحكمة من ناحية اصطلاحية. فنخرج بهذه النتيجة، أننا نبحث في الحكمة النظرية الإلهية بالمعنى الأعم، واتضح مفردات هذه الجملة. كلمة الفلسفة في الحقيقة هي كلمة يونانية، أصلها فيلسوفيا، مركبة من كلمتين فيلو وسوفيا. فيلو قربت إلى محيط، وسوفيا بمعنى الحكمة، ففيلسوفيا يعني محب الحكمة، فلهذا سميت بالحكمة والفلسفة، والحكمة والفلسفة واحدة من ناحية اصطلاحية. فلهذا يقال على الذي يحب الحكمة أنه فيلسوف، بينما هذا الآن غير شائع في عهدنا، لأن الفيلسوف من كان متقنا للفلسفة ويبتكر النظريات ويؤسس القواعد، هذا هو الفيلسوف. بينما كان في ذلك الزمان فقط الذي يحب الفلسفة ويحب الحكمة يسمى فيلسوفا. الآن لا، قلت المسألة. الآن من يفهم الأسفار ويكون أستاذ الأسفار يقال له فيلسوف، يعني لسنا بحاجة إلى من يؤسس النظريات. أول سابقا من يبتكر يقال عنه فيلسوف، الآن لا، هذا الأسفار الذي يفهمه يقال هو فيلسوف. إذا اتضح ذلك نأتي إلى جملة من المباحث المهمة. أولا، ما الفرق بين القضايا المنطقية والقضايا الفلسفية؟ هذه نقطة مهمة جدا التفت إليها. القضية الفلسفية قضية حملية، والقضية الحملية مركبة من موضوع ومن محمول. مثلا إذا قلنا الوجود أصيل، هذه قضية حملية، أو إذا قلنا الوجود علة، أو الوجود معلول، أو الوجود ممكن، جوهر، عرض، كثير، واحد، حادث، قديم، هذه كلها قضايا حملية. محمولات هذه القضايا الحملية يعبر عنها بالقضايا المرددة، أي مرددة المحمول، بمعنى موضوعها ثابت وهو الموجود أو الوجود، محمولها مردد. ما معنى مردد؟ يعني نقول هكذا، الوجود إما أصيل وإما اعتباري، إما وإما ترديد، الوجود إما واحد وإما كثير ترديد، الوجود إما بالقوة أو بالفعل، الوجود إما علة أو معلول، الوجود إما واحد، عفوا إما حادث أو قديم. فنجد أن محمولات القضايا الفلسفية مرددة المحمول إما وإما، فلهذا يعبر أن القضايا الفلسفية هي مرددة المحمول، بينما القضايا المنطقية ثابتة المحمول. القضايا المرددة المحمول على قسمين: قضايا مرددة المحمول أولية، وقضايا مرددة المحمول ثانوية. ما الفرق بين القضايا الفلسفية المرددة المحمول الأولية والقضايا الفلسفية المرددة المحمول الثانوية؟ التفت، المطلب يحتاج إلى انتباه. تارة تكون القضية المرددة المحمول تعرض على، لأن المحمول يعرض دائما على الموضوع، الضاحك يعرض على الإنسان. تارة تكون القضية المرددة المحمول تعرض على موضوعها بواسطة وأخرى بدون واسطة، فإن عرض المحمول على الموضوع بدون واسطة سميت أولية. لماذا؟ لأنها تعرض بدون واسطة. وإن عرض المحمول على الموضوع، أي عرض يعني حمل المحمول على الموضوع بواسطة، سميت بالثانوية. نقرب هذه الفكرة بفكرة منطقية ثم بفكرة فلسفية. مثلا عروض الضاحك على الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك، حمل الضاحك على الإنسان بماذا؟ بواسطة. ما هي تلك الواسطة؟ التعجب. فيقال حمل الضاحك على الإنسان بواسطة التعجب، لأنه متعجب الإنسان ضاحك. فيعبر عنها بالقضية الثانوية لأنها بواسطة، بينما حمل الأبيض على البياض بدون واسطة، نقول البياض أبيض، حمل موجود على الوجود، يقال الوجود موجود. حمل الأبيض على البياض، حمل الوجود على حمل الموجود على الوجود بدون واسطة، فيعبر عنها بالقضية الأولية. تقول الوجود موجود بنفسه، أما الإنسان ضاحك لأنه متعجب. وهذا هو الفرق بين المحمولات من الصميمة والمحمولات بالضميمة. المحمول بالصميمة ماذا يعني؟ حمل الشيء بدون واسطة، يعني منتزع من صميم وذات الموضوع، كحمل الوجود على الموجود. الوجود موجود، هنا موجود من أين جاءت؟ من نفس صميم الموضوع وهو الوجود. أو البياض أبيض، لا نحتاج إلى واسطة. عروض الأبيض على البياض لا يحتاج إلى واسطة. أما إذا قلنا الجدار أبيض، حمل أبيض على الجدار بواسطة عروض لون البياض على الجدار، لما كان الجدار أبيض قيل الجدار أبيض. أما إذا قيل البياض أبيض، هل نحتاج أن يعرض البياض على البياض فيقال أبيض؟ لا. إذن عندنا محمولات من الصميمة ومحمولات بالضميمة. بالضميمة يعني حمل الشيء المحمول على الموضوع بواسطة، كحمل البياض على الجسم. الجسم أبيض، لماذا يكون الجسم أبيض؟ لأنه عرض عليه البياض بواسطة البياض. القضايا الفلسفية كذلك، تارة يحمل المحمول المردد على الموضوع بدون واسطة وأخرى بواسطة. مثلا اكتبوا المثال، إذا قلت الوجود إما علة وإما معلول، حمل العلية والمعلولية على الموجود بدون واسطة. لماذا؟ لأن الموجود هو بذاته إما علة وإما معلول، لكن حمل الجوهر والعرض على الموجود. إذا قلنا الموجود إما جوهر وإما عرض، حمل الجوهر أو العرض على الموجود بواسطة الإمكان، لأنه ممكن كان جوهرا ولأنه ممكن كان عرضا، وإلا إذا لم يكن ممكن كان واجب الوجود، وواجب الوجود ليس بجوهر وليس بعرض، فلهذا واجب الوجود لا هو جوهر ولا هو عرض. لماذا؟ لأنه لا ماهية له، ماهيته إنيته كما سوف يأتي إن شاء الله. لا ماهية له بمعنى أنه ممكن الوجود، ماهية بالمعنى الأخر، يأتي إن شاء الله تفسير ذلك. فإذا لم يكن واجب الوجود ممكنا فهو ليس بجوهر وليس بعرض. ولهذا إذا قيل لكم أن الموجود إما جوهر وإما عرض، فالله إما جوهر وإما عرض، نقول لا، الله لا جوهر ولا عرض. لماذا؟ لأنه ليس مطلق الوجود إما جوهر وإما عرض، بل الوجود الممكن هو الذي يكون إما جوهر وإما عرض. أما واجب الوجود لا يكون لا جوهرا ولا عرض، لأنه لا ماهية له. حمل الجوهر أو العرض بواسطة أنه ممكن لا بواسطة أنه موجود، وإلا لو حمل الجوهر على الوجود لأنه موجود لكان الله إما جوهر وإما عرض، بينما الله ليس بهذا ولا بذاك. فنقول إذن القضايا المرددة المحمول إما أنها قضايا أولية وهو حمل محمولاتها على موضوعاتها بدون واسطة كحمل العلة والمعلول على الوجود، أو الموجود إما حادث وإما قديم، حمل الحدوث والقدم على الموجود بدون واسطة، الموجود بذاته إما حادث وإما قديم. والنوع الآخر هي القضايا التي تحمل بواسطة كقولنا الموجود إما جوهر وإما عرض، والقضايا الفلسفية مرددة المحمول إما بنحو القضايا الأولية أو بنحو القضايا الثانوية. ما هو المراد من العلم؟ علم الحكمة أو الحكمة الإلهية علم. ما هو المراد من العلم؟ العلم مجموعة قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع أي محور واحد، هو المأخوذ في حدود موضوع مسائله ومحمولاتها. مثلا مسألة أصالة الوجود، يعني الأصالة موضوع معرف، يعني وجود هو محمول معرف. مسألة الإمكان وجود، الإمكان هو الموضوع هو المعرف، وجود هو المحمول هو المعرف. مثلا عكس الحمل، مسألة عكس الحمل، الوجود أصيل، الوجود حادث، وأساسا الأصيل موجود، يقال هكذا الأصيل موجود. الأصيل هنا نجد أنه هو الموضوع وموجود هو المحمول. إذا قلنا مثلا الحدوث موجود، الحدوث هنا نجد أنه وقع موضوعا، وكلمة موجود وقع محمول، أو كما يقال الأنف أفطس الأفطس أنف. هذا البيان إن شاء الله لم يتضح الآن، يتضح إن شاء الله في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.